مش اي وردي وردي اي وردي ورد ولا اي حد حد اي حد حد مش اي وردي وردي اي وردي ورد ولا اي حد حد اي حد حد مش اي ورد ورد ولا اي حد حد مش اي ورد ورد ولا اي حد حد مش اي ورد يا صاحب ورد ولا اي حد بيشبه حد مش اي ورد يا صاحب ورد ولا اي حد بيشبه حد لكل وردة ريحة ولون والكل كلمة منورات ورد ورد اي ورد ورد ولا اي حد حد اي